فيكون طلب الدليل من المؤلم عند بلوء المتألم أن أمر ما ثابت، طلب الدليل ما يطلبه يسأل الدليل مسألة. إذا كان علم مسألة ما، إذا كان علم مسألة ما من طرف شيخه، فكما يقول أهل العلم المفتي لا يلزم أن يقيم الدليل، كما أن المستفتي لا يلزم طلب الدليل، لكن إذا طلب دليلا لذلك فإنه لا بأس به، قد يكون مرغبا فيه مندوبا. وأيضا المفتي إذا بين دليله فذاك أيضا مرغب فيه ومندوب إليه، مندوب إليه. فإن كان بلغ المتألم مسألة ما وأراد الدليل على ذلك فلا بأس أن يطلب الدليل على ذلك، لكن بأدب، بأدب في السؤال، كان يقول قرأت في كتاب كذا وكذا أن حكم المسألة كذا وكذا، أو ذكرتم بارك الله فيكم أن المسألة الفلانية هي حكمها كذا وكذا، فلو تفضلتم بدليل يبين هذا ويشفي الغليل ويثلج الصدر أو نحو ذلك، هذا لا حرج، لا إشكال.